نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له فيبارى ولا شريك له فيدارى، الرحيم الشكور الغفور المنزه عن أن يظلم أو يجور. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفوة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، أسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا ورقابكم من النار، وأن يجعلنا في هذا الشهر من المقبولين الفائزين، وأن يبدل أحوالنا إلى خير ورشد، إنه بكل جميل كفير. لقد مضى أيها الإخوة ثلث الشهر والثلث كثير. إن الله عز وجل جعل رمضان بين الشهور شامة، فمثل رمضان كمثل رجل أخطأ ثم أقيمت له جلسة للحكم، ثم عرض عليه الاستعتاب والاعتذار. فهكذا رمضان، أخطاء العام كلها إنما يعرض لها الاعتذار والاستعتاب في هذا الشهر. لذلك صح في الحديث أن جبريل قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. أين يغفر له؟ وهذا الذي توبقه سيئاته في رمضان أشبه ما يكون بهذا المجرم الذي ذهب إلى بيت الله الحرام فتحرش بامرأة حرة هناك، فقالت المرأة: يا عبد الله، إننا دفعنا أموالا طائلة حتى نأتي إلى هنا لنتطهر من الأردام من الأدران ومن الذنوب والآثام، فإن عصينا الله هنا فأين نتطهر؟ وأنا أقولها لك يا أخي الكريم، إن عصيت الله في رمضان فأين ومتى يغفر لك؟ فانتبه، فلقد مضى ثلث الشهر والثلث كثير. أما عن موضوع اللقاء، إن عادة القرآن أيها الأحبة كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى تعبر من الأمور الدنيوية إلى الأمور الدينية. فانظر إلى الله ماذا يقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. بعد ذكر الأنعام بطونها ثم يقول الله: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. يعني كما أنه هدى لكم هذه المراكب وسوى لكم هذه الطرق ومهدها، فأنتم ترونها بأعينكم وتشعرونها بحواسكم وتسيرون عليها، فلا أحد يملك استقامة الطريق واعتدال الطريق إلى الله إلا الله. وعلى الله قصد الطريق، يعني اعتدال الطريق واستقامة الطريق. ومنها جائر، من هذه الطرق جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. لذلك بعدما ذكر النعم في سورة النحل، اسمها سورة النعم، ذكر أجل نعمة، أعظم نعمة، حينما تسأل ما أعظم نعمة تقول أن جعلني الله مسلما، أخرجك موحدا. قال ولو شاء لهداكم أجمعين. تخيل إن أنت وقعت تحت مشيئة الله في الهداية، اصطفاك دون منة منك ولا استحقاق، ما رفعت عقيرتك ولا يديك إلى الله في رحم أمك ولا صلب أبيك وتقول اللهم اخرجني من أبوين مسلمين، أبدا، إنما هو محض منا من الله، محض فضل إنه يجعلك مسلم. هذه وصية إبراهيم ويعقوب لأبنائهما، لأبنائهما، جعلك الله مسلما. وهذا اختصار للطريق. فالعبور يعبر من الأمور الدنيوية للأمور الدينية. كذلك في رمضان، إذا سألتك ما الهدف من الصيام، ما الصيام، لا تستطيع أن تجيب أفضل من إجابة رب العالمين. أجاب الله عز وجل على الصيام في ثلاث معاد. المعنى الأول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن المسألة ليست العبادة البدنية فحسب، خلي عنك، ليست ترك الطعام ولا الشراب ولا حتى الشهوة، ما يعود على الله من ذلك، وانت بقية العام تأكل وتشرب وتشتهي. إنما يحملك من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال الذين من قبلكم كانوا يصومون، ما في مشكلة، لكن المسألة لعلكم تتقون. ما هي التقوى؟ النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن التقوى، يقول انتظر ما لا بأس به مخافة أن تقع فيما فيه بأس. إنك تظر الحلال، شيئا من الحلال، مخافة أن تقع في الحرام. فلما ربنا يقول لك صم عن الطعام والشراب ده حلال، صم عن النساء ده حلال، إنما يعودك أن تصوم عن الحرام، بل ويقيم عليك الحج، إنك تقدر تجوع وتقدر تعطش وما تاكلش من حرام، وتقدر تتعفف عن النساء وما تزنيش. فلما تفعل هذا مع الحلال ثم تعجز أنت عن الحرام تحاسب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. مسألة تقوى. يبقى بيعبر بك في هذا المعنى، من المعنى الحسي الجوع والعطش، من التعب في التراويح قيام سهر، رب قائم ليس له من قيامين لصار تعب. انت يا مولانا بتصلي ليه؟ بكيت في الصلاة ليه؟ رفعت صوتك بالبكاء ليه؟ ارتعشت جنب الرجل ليه؟ ها؟ غيرت نبرة صوتك ليه؟ ليه عملت ده؟ هذا سؤال ستسأله رغما عنك يوم القيامة، لن تمر كده. ليه؟ ألية؟ ألي الله؟ أم لشهوة نفس؟ ما عرفتش تتخلى عن شهوة النفس المحرمة كما تخليت عن شهوة النفس الحلال؟ ترائي بين يدي الله؟ رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيام إلا السهر والتعب، لا يخلص إلا ما كان لله، لله للتقوى، التقوى القائمة على المخافة، إنك واقف أمام رب العالمين خائف من رب العالمين، مش واقف متزيد للخلق، مش واقف يا مولانا أطل بنا في القنوت ليه؟ عايز أطول في القنوت ليه؟ أصلا أنا بخشع مع الدعاء وببكي، وبتخشعش مع القرآن ليه؟ كلام الله أولى، كلام الله يحرك الجبال، أما الكلام العادي ده يحرك إيه ده؟ إذا لم يحركك كلام الله يبقى أنت بتكذب داخلك. هذه قضية أيها الإخوة، قضية، ما هو ده المعنى. ولذلك العلماء يقولون دخول الشهر دخول قلب والخروج منه خروج قلب، لعلكم تتقون. وأنا أقول لك الآن إزاي يعتكف قلبك، له علامات، سير إلى الله له علامات. المعنى الثاني حتى لا أطيل والوقت ينسحب، المعنى الثاني أياما معدودات، ده معنى ثاني ربنا قاله. أياما معدودات يعني قلائل، يعني إذا ثبطت ولو للحظة لن تنهض. إنما رمضان كسوق قام وانفض، ربح من ربح وخسر، ما فيش وقت. الله يقول لك تعجل، ما فيش، أياما معدودات، عم تفكر يكون 10 أيام راحوا. أين أنت مع السابقين؟ أنت فين؟ وعجلت إليك ربي لترضى. موسى بن عمران يترك قومه يمشون ويهرول، تخيل سيب قومه جايين ماشيين وهو يهرول إلى الله، وما عجلك عن قومك يا موسى، بتجري ليه؟ سيبهم ليه؟ قال هم أولئي على أثري، يعني جايين على الخطة بتاعتي، وعجلت إليك ربي لترضى، جاي لك عشان ترضى عني، أنت عجلت لله ليرضى. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. بعض علماء السلوك قال معنى لطيف، يعني هذا معنى، يعني مش لا نضعه على التفسير للأمانة، لكن معنى رائع يفهم منه. قال تخيل أن الله قال أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، قال سبحان الله كأنه فيه مشابهة بالعمر، فالعمر ينتهي بالمرض أو بالسفر اللي هو الموت، إما يمرض فيقع عمره خلاص، إما يموت فجأة يسافر. قال له وكذلك رمضان سبحان الله تسقط مهامه عند المرض والسفر. المعنى الثالث شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا الشهر فيه سنة غائبة لا يفعلها كثير من الناس، وهي مدارسة القرآن، الختمة يا عم الشيخ، ختمة القرآن في طول العام. إنما رمضان إنما هو لتدارس القرآن. لذلك في الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود من الخير، أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا جاءه جبريل يعارضه القرآن حتى ينسلخ الشهر. يعارضه جاء في لفظ البخاري معناه يدارسه، بيوقفه عند كل آية ليتدبر، تدبر القرآن، إيه الصورة اللي أنت تدبرتها في هذا الشهر، ده دي العبادة المنسية. ولذلك يقولون رمضان للنهار صيام والليل تدبر للقرآن. لأجل ذلك الحسن البصري يقول إن من كان قبلكم كانوا يعتبرون القرآن رسائل يتدبرونها بالليل وينفذونه بالنهار، وينفذونها بالنهار. هذا 3 معاني، المعنى الأول التقوى، والمعنى الثاني الاستعجال بفعل الخير، والمعنى الثالث الربط بالقرآن. ده بقى بيصب في إيه؟ قال يصب في اعتكاف قلبك حينما يعتكف القلب. طيب والقلب بيعتكف إزاي مولانا؟ له 11 علامة للاعتكاف. طبعا ما اقدرش اقول 11، انا اقول علامتين 2 بس لان الوقت عندكم ضيق جدا، لكن هقول لك ابرز علامتين تقدر تنفذه. اسمع، انك لن تصل الى الله الا بقلبك، ولا يخدعنك احد ولا تخدعنك حتى نفسك، لن تصل الى الله الا بقلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. مقدم القلب على العمل، لأن العمل بلا قلب ملغي لا عبرة به. وأكرر ثانية، انظر أين تضع قدمك. إذا بكيت بتبكي ليه؟ وإذا تحركت بتتحرك ليه؟ وإذا سكنت بتسكن ليه؟ وإذا أتيت إلى المسجد مبكرا لماذا أتيت مبكرا؟ وإذا تصدقت بصدقة لماذا أخرجتها؟ ليه 50 وما كانتش 100؟ ليه 10 وما كانتش 20؟ سؤال سيسأله الله لك، وده يخف عليك السؤال. قال عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. قال علماء السلوك لا يحاسب إلا صاحب قلب. قلبه يقظ. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إنما غير كده انسى، انسى ده يبقى بيمشي كده في الدنيا خلاص. فيأتي يوم القيامة لا يعرف أعماله أين تكون، تغربل عليه غربلة ويبقى ضاع. لا، أبصر بقلبك مع قليل عمل تفوز، كثير عمل ولا قلب خسارة. القلب، اعتكاف القلب خطورة. أيوة خطورة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. القلب، القلب يا أخوانا ما سمي قلبا إلا لتقلبه، ده أشد تقلبا من القدور إذا اجتمعت غليانا، أشد تقلب. لازم تنتبه إلى قلبك وتكون عندك يقظة. لذلك في من علامات الساعة في هذا الزمان الأخبر عليه السلام أن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا من تقلب قلبي غليان، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. كيف يعتكف قلبي؟ كيف أقوم اعوجاجه؟ العلامة الأولى: واحفظ عني. يعلم الله أنني ما مش قادر أتكلم، لكن أسأل الله أن يجعلها لي ولكم خالصة، وأن يجعلها لذنوبنا باحية يا رب. العلامة الأولى: قطع العلائق عن الخلائق. ده أول علامة واحفظها، قطع العلائق عن الخلائق. إن الإنسان يا أخانا لا يستقيم له السير إلى الله إلا بأمرين مهمين: العلم وهو الوحي، والخلوة. والخلوة على نوعين: خلوة بدنية فيخلو بها عن الخلق، ودي النبي عليه الصلاة والسلام عملها، عملها قبل البعثة وعملها بعد البعثة. قبل البعثة كان يتعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء منعزلا عن الخلق. بدأ دعوته كده، بدأ نبوته كده بالتعبد، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، بالتحنث في غار حراء. وبدأ وفعلها بعد البعثة، فقال لعائشة: ذريني أتعبد لربي، يعني ما تكلمنيش، أريد خلوة كاملة كاملة. مع أنه كان يحب مسامرتها، وكان يتكلم معها، وكان كثيرا ما يقبل عليها، وإن كان به شغل شاغل يسمع لها ويعظ وينصح ويعلق. ولا أدل على ذلك من حديث أبي زرع مع عموم الأمة. لكن في الليلة دي قال زريري أتعبد رب، فلما خلا بربه بكى حتى بلت دموعه لحيته وحجره وموضعه. تخيل بقى الحصى يتبل من دموع النبي صلى الله عليه وسلم، كم انهمرت دموع حتى دخل عليه بلال وهو مشفق عليه فبكى لبكائه. قال: يا رسول الله أتبكي؟ قال: لقد أنزلت علي الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. أواخر سورة آل عمران. فقام يخلو، فهذه الخلوة بالبدن. والخلوة الثانية: خلوة بالقلب، يعني تكون جالس بين الناس، بين الناس ولست معهم. والنبي عملها برضك. الصحابة يقولون: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم 100 مرة. طيب ده قاعد مع الصحابة، إيه الاستغفار؟ الاستغفار ده جاء من خلوتي مع الله بالقلب، بالقلب. عبد الله بن المبارك يجلس معه رجل في مجلس الناس، الناس قاعدة، فوجد رجلا قد صمت فأطال الصمت، طبعا رفقاء وعارفه بصمت ليه، فضرب على فخذه قال: أين وصلت؟ قال: إلى الصراط. الرجل قاعد مع الناس وفكره في الآخرة، وصل الصراط. هذه اسمها خلوة قلبية. ما أنت عندك لا تسير إلى الله ولا يستقيم قلبك إلا بالوحي، لابد يكون عندك علم يبصرك. اتنين خلوة، إما خلوة بدنية ودي لابد منها تخلو عن الناس، وخلوة قلبية وانت مع الناس تنشغل. قطع العلائق عن الخلائق. عندنا بقى أمثلة لناس وقعت بسبب أنها عجزت عن قطع العلائق عن الخلائق، وناس ارتفعت لأنها قطعت العلائق عن الخلائق. أنا أضرب لك أمثلة من القرآن ومن السنة. أما الذين نجوا فصلوا أنفسهم، عندهم توقف، مش رابط نفسه بالناس، يمدحوه يذموه مش رابط، مش إماعة، إنما هو عارف له وجهة، يعرف أين طريقه وأين يتجه إلى الله عز وجل. من جعل الهموم هما واحدا، هو هم المعاد عنده. من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه، فهو عارف وعايز إيه. قال الله في سورة الصفات بيانا عن هذا الرجل الذي فسخ علائقه عن صاحب كاد أن يرضيه، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، هو احنا نتحسب؟ قال هل أنتم مطلعون؟ فتح باب من الجنة إلى النار. قال له انظر بقى، شوف انت لو كنت مشيت معاه. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم يعني أسفله. قال تالله إن كنت لترضين، الرجل يتوهم يقسم بالله انت كنت هتديني في داهيه، ايه المصير ده لو انا ارتبطت بك؟ قالت الله كنت لترضين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين ليا ولو شاء لهداكم اجمعين افما نحن بميتين، مش هنموت يعني، انا كنت هروح في داهيه، لان اي مصيبه بتنتهي بالموت، اي فقد بينتهي بالموت، اي نقص في المال بينتهي بالموت، انما لما ادخل النار دي باي شيء سينقضي هذا الأمر. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. قل لا فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. ثم يقول الله إن هذا لهو الفوز العظيم. لما قطع علائقه عن هذا الإنسان السيء، مثال لرجل عجز عن أن يقطع علائقه وهو صالح. أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، ماذا قال الله؟ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. ثلاث إخوة، اثنين فسدة وواحد صالح، بس لما عجز الصالح على أن ينفسخ عن إخوته ويتخذ سبيله وحده أحرق الله الجنة كلها. لذلك أصحاب السبت لولا أن قوما قاموا فوعظوا لأصابهم الله بالعذاب كلهم كلهم. فيش حاجة اسمها أنا صالح، في حاجة اسمها أنت مصلح، في حاجة اسمها تنهى عن السوء. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون مش صالحون. فهذا الأخ الأوسط عجز على أن يقطع علائقه عن إخوته فأصيب نصيبه كما أصيبت أنصبته. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. الصالح وغير الصالح لأنه عاجز. مثال على رجل أيضا عجز أن يقطع علائقه فدخل النار، أبو طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع عنه وتحمل إزاء وحبس الشيب أبي طالب، وعمل اللي لو أسلم لكان في الفردوس الأعلى، عمل أشياء لو أسلم لكان في الفردوس الأعلى، لكن لحظة موت ما استطاعش أنه يفسخ علائقه عن الخلائق وأنه يوحد الوجه لله لله. قال بل هو على ملة عبد المطلب. النبي يقول له قل كلمة أحج لك بها عند ربي، كل اللي انت عملته ملوش لازمة إلا أن تقول لا إله إلا الله. قال هو على ملة عبد المطلب. قال لعلي وار هذا الأبعد أبعد. قال إنه لم يقطع العلائق. قطع العلائق يا مولانا أول علامة استقامة القلب. أقول ما تسمعون وأستغفر لكم فاستغفر الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. الوقت داهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. العلامة الثانية، وإن كان في كلام كثير والله، العلامة الثانية مسألة العيش مع القرآن وشر القرآن. من استقامة قلبك، قلبك لا يستقيم إلا بالقرآن. طيب يستقيم القرآن زي بالتدبر. قال ربنا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. طب إيه الأسباب المعينة على التدبر على عجالة؟ واحد إنك تردد الآية، ردد آية، اصطفي آية. معقول من أول القرآن إلى آخر لم تجد رسالة واحدة في القرآن لك تخاطب قلبك؟ وأنا لسه جاي لك الحسن البصري بيقول إن من كان قبلكم كانوا يعتبرون القرآن رسائل، رسائلهم. فين رسالتك في القرآن؟ فين رسالتك؟ فين الخطاب لك؟ فين يا ابن الناس الآية اللي دقت قلبك؟ 30 جزء ما فيش آية دقت قلبك؟ طب الرسالة اللي وصلتك بها إذا جاءتك الرسالة رددها. فعند النسائي وغير بسند الصحيح أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال ظل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة يردد آية واحدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يرددها ويبكي. وعائشة برضه رددت آية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أسماء بنت أبي بكر كررت آية فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إيه الآية اللي حركت القلب؟ ولا أنت بس بتبكي في التراويح؟ ولا أنت بتروح ولا مسجد فيه إمام صييت حتى تخشع وحتى تنتفض؟ بتعمل كده؟ بتعمل كده؟ أين الآية التي ضربت جدار قلبك ونفعتك وردتها؟ يبقى ترديد. اثنين، أن تعتبر القرآن كله خطاب لك، هذا ما يعينك على التدبر. كل القرآن خطاب لك مش خطاب لغيرك. ولذلك ما يقول مهران يقول لله الأمر نقرأ القرآن ونلعن أنفسنا. ليه؟ قال ألم يقل الله ألا لعنة الله على الظالمين؟ قال له طبعا. قال ومن منا لم يظلم نفسه؟ من فينا اللي ما أذنبش؟ ما الذنب ظلم؟ فبنقرأ ونلعن أنفسنا. الرجل واخد القرآن عليه هو مش على غيره، ده ليه يعني حتى تنتفع. الأمر الثالث أن تستبشر وتفرح بكثرة الترداد. القرآن آية وعايز اللي بعدها ومنهم من وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. عايز اللي بعدها، يريد أن يعرف اللي بعدها. أنت كده أنت كل آية بتعرف معناها عايز تعرف اللي بعدها. يبقى لو مش كده تبقى ما بتتطبرش. ربنا اللي قال كده وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض، يعني معاصي كفر بدعة ضلالات أي شيء أي مرض، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أنا حاولت أنني أختزل الموضوع بصورة ربما تكون مسرعة، لكن حسبي أن تعلموا أن خروجنا من رمضان بالقلب. إذا استقام قلبك بعد رمضان فيا فوزك، أبشرك من على منبر رسول الله أنك قد فزت. والله والله لو تغير قلبك فقد قبلك الله. أما إذا ظل قلبك كما هو، خرجت تعصي الله كما كنت تعصي، خرجت تفرط كما كنت تفرط، ضيعت الأوراد اللي كنت بتعملها في رمضان، التراويح وقراءة القرآن والاستغفار وصلاة الضحى والصدقات، ضيعت كل ده وبدأت ترجع تاني، اعلم أن هذا نذير شؤم أن الله لم يقبل، نذير شؤم، لأن الحسنة جزاؤها الحسنة بعدها. وأهل الإيمان عادة الله فيهم الازدياد، والذين اهتدوا زادهم هدى هدى وآتهم تقواهم. هذا كلام رب العالمين. من لم يزد أيها الإخوة فلم يهتدي، بنص كلام رب العالمين. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم. أنا قد أنهيت كلامي في هذه الخطبة، أسأل الله عز وجل أن ينفعكم بها وأن يجعلها صالحة. اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر سيئاتنا، توفنا مع الأبرار، اللهم جازينا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا، كلنا ولا تكن علينا، يا رب ارضى عنا يا رب العالمين. أيها الإخوة، إدارة المسجد أبلغتني في يوم اليتيم، وإحنا اليوم سنجمع تبرعات لكفالة اليتيم. لا تبخلوا على أنفسكم اليوم، لازم الكل يتصدق، لازم الكل. انتوا عارفين الحال، زاد على الناس سوء، ونسأل الله ان يرفع الغلاء والبلاء عن هذه البلد وسائر بلاد المسلمين، فتصدقوا لله. عايزين بس اخين كده يقوموا لله عز وجل، اجمعوا تبرعات في كتير لليتيم، الله يجعله كثيرا معكم مباركا يا رب.